أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام بعد أن أنهى الشيخ قدس الله نفسه الزكية سرد وذكر الروايات العامة التي يمكن أن يستفاد منها ضابط كلي في باب المكاسب، وهي رواية التحف والدعائم والفقه الرضوي والنبوي المشهور، أربعة تقريبا خلينا نقول. جاء وقسم المكاسب، قال ديدن الفقهاء أنهم يقسمون في كتبهم وأبحاثهم المكاسب إلى ثلاثة، يقولون محرم ومكروه ومباح، مستحب وواجب ما يذكرون، مع أنه يمكن التمثيل لذلك ومثل وأشكلنا فيما سبق يوم الأربعاء ولا نكرر. البحث الجديد هو هذا، ومعنى حرمة الاكتساب، لما قلنا محرم قد يكون الاكتساب كما الفقهاء أجب عد قسمه، قالوا مكروه حرام وشنو مباح، هذا الحرام حرمة الاكتساب شنو معناه؟ شنو حرام الاكتساب حرام شنو معناه؟ الشيخ الأنصاري ذكر فرد التعريف، قال المراد هذا، يعني قال يعني فرد واحد يجي يجري معاملة، يعني نقل وانتقالية، المعاملة شنو؟ بيع شنو معناه؟ لما أقول بعتك شنو معناه؟ يعني ملكتك، يعني هذا الشيء اللي ملكي جاي أنقله إلى ملكك، نتيجة هذا الناقل هو الانتقال، مو تشيله لا. قال حرمة الاكتساب معناه حرمة النقل والانتقال، ضاف لفرض قيد، قال ها بشرط شنو؟ شي قصدون ترتب الأثر على ذلك المحرم. أوضح مثال لذلك أن يبيع الإنسان خمرا نستجير بالله، قاصدين ترتيب الأثر المحرم، شنو هو الأثر المحرم لهذا؟ الشرب. أما إذا ما قاصدين باع خمر وما قاصدين الأثر المحرم، إيش لازم يقول الشيخ الأنصاري؟ محرم. هذا إشكال يجي على الشيخ، يقولون هاي من جبت أنت بقصد الأثر المحرم والحال الدليل مطلق، الدليل مطلق، لعن الله غارسها، لعن الله لعن الله بائعها مثلا، واللعن هم ما تستفاد من عنده الحرمة، وما مقيدة بأنه شنو إذا أراد أن يشربها الغير. واضح الجاي أحكي له لا؟ فهذا فرد إشكال على الشيخ. المهم أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مقام بيان معنى حرمة الاكتساب قال تدري شنو معنى حرام الاكتساب؟ يعني يصير نقل وانتقال بين طرفين، نقل وانتقال يعني ينقل الملكية من هذا إلى كيس ذاك إلى ملك ذاك، هذا حرام. أنا أبيع الموبايل، إذا أريد أن أبيع لك يا أنقل هذا الموبايل إلى ملكك بقصد أن تشوف أو تسمع به غناء محرم، هذا حرام الاكتساب. أبيع لك الخمر بشرط أن شنو؟ مو بشرط، أقوله قاصدين ترتب الأثر المحرم وهو الشر، وهكذا ستقيس على ذلك، يبيع لحم الخنزير بقصد الأكل ترتيب. هذا ذكر اللي صار محل الإشكال، بعضهم مش أشكلوا قالوا على أن أصلا هو مو نقل وانتقال، حرمة الاكتساب معنى آخر كما ذهب بعض الأعلام، قال إنشاء حرمة الاكتساب يعني يحرم إنشاء الناقل والانتقال بغرض التسليم والتسلم، هذا الأثر اللي يترتب. هذا معنى نبي، هذا خلاف الشيخ الأنصاري، أشكل على الشيخ الأنصاري في أصل معنى حرمة الاكتساب، وبعضهم أشكلوا على الشيخ الأنصاري قالوا له السخو على عيننا وراسنا، الاكتساب حرام، يعني نقل وانتقال ما يجوز، لكن بقصد الأثر المحرم هذا ليش تضيفه؟ هذا الأدلة ساكتة عن هذا الدليل اللي يقول حرام بيع الخمر، هذا مطلق ما قال حرام إذا قصد الشرب. هذا حتى لو ماكو شرب همات الدليل شي يقول أوقع على المعاملة شنو أنها حرام، قل حرام سلا تقول باطلة. أي تكليفي مو تكليفي قدر متيقن تكليفي حرام تكليفي، لأنه لما نقول مستحب الرعي مستحب تكليفي هذا السائل جيد المطلب. هذا خلاصة الشيخ صار عفوا هو الآن مخالف للنص صريحا بهذا الكلام. لا تقول الساحة بعد لا تروح اتهمات تصير ثوري كلش وتسويها. ايه قول لا قول خلاف اطلاق الادلة انت قول ايه ايه ايه هذا هو الاشكال اللي هذا ظاهر هو ناظر للأمور التي فيها جهة حلال جهة حرام. ايه فالخامر اذا واحد شنو راد يشتري الخامر لاجل ان يسوي خل أو لا لأجل أن يريقه، هذا أثر حلال مو أثر حرام، ما الله الغير ليش يرضى؟ وهذا على حكي أنه جائز نحن والدليل سموه يعني أصلا الدليل ما يشمله، إحنا إذا نريد نقول حلال من باب شيء آخر قد نقول هم باب جائز نتفق وياه بالنتيجة، لكن مو من باب أنه شنو شراء، ما هو يقول هذا بيع جائز لأن البيع الحرام يا بيع أحسنت، هذا اللي نستفيد من دليل الحرمة قصد ترتيب الأثر الحرام. نقول له هذا مو واضح من الدليل، الدليل ساكت، الدليل يقول حرام تشتري أو تبيع الخمر ما مطلق بعد، سواء تشتري لأجل لقصد الشرب أو تشتري لأجل قصد آخر. عفوا شيخ لعله في عبادتي مو قسوة على الشيخ بشيء، ولكن أنا عارف أنه على جلال القدر ما تمر عليها الأشياء. أكو فرد شيخ بذهن الشيخ اللي إيه؟ ما جاوبها بعدين؟ لا هذا بعد هذا كتاب الشيخ، هذا مو جايين نقول شنو مضمونة حتى تقول والله لعل الشيخ غير شكل قال، هو هذا هو كاتب قلم كاتب بعد قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب ترتب الأثر المحرم، واضح هذا بقصد عفوا بقصد ترتب الأثر المحرم اللي قلنا هذا من جابه هذا بقصدي من جابه هذا في نسخة أخرى فقط بقصد ترتب الأثر بدون المحرم يرتفع الأشكال صحيح إنه قبال عدم اللغة لا مو بعدين تتم من التتمة تفهم هذا المقصود يعني مو بعدين يقول وأما لو قصد الأثر المحلل مقتضى المقابلة هناك يريد محرم يعني هي. وأما حرمة أكل المال يقول شوف معنى حرمة الاكتساب هذا اللي قلناه، وأما عدم جواز هذا مو بعت لمن بعته الشيخ محمد مهدي بقصد ترتب الأثر المحرم اللي هو نستجير بالله مثلا شنو مشاهدة ما يحرم مشاهدته أو سماع ما يحرم، هذا المعاملة باطلة حرام حرام حرام حرام، أما حرام معناها فاسدة ما في ملازمة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وذروا كل الفقهاء شي يقولون البيع وقت النداء شي يكون لكن حرام تكليفا حرام يوم القيامة يضربوا صوت، أما أنه المعاملة إذا سواها تكون باطلة ولازم ما أكل، حرمة المعاملة لا يدل لا تستلزم فساد المعاملة، واضح لو لا؟ السهنانة الاكتساب قلنا هذا حرام لكن التصرف بالمال بهذا لما انخذ شيخ محمد مادي هذا تصرفه يكون حرام لولا. يعني يوم القيامة شي يضربوه، شي يضربوه صوتين، واحد ليش سويت معاملة هاي حرام، الثاني يقول بويا ليش بعد ضربتوني واحدة شنو بعد الثانية هاي ليش الضربة الثانية، يقول له لا انت ليش تتصرف في مال الغير، يعني نقل وانتقال ما صاير، يقول هذا الضربة الثانية اذا افرضنا شنو نقل وانتقال مو صاير، مو بالضرورة تتبع الضربة الاولى والحرمة الاولى حرمة الاكتساب، الضربة الثانية لأجل شنو جاي يصرف ما ليس فيه ملكه، فأنت لازم تشوف ملكه صار أو مو صار، إذا ما صار ملكه ذاك الوقت شنو أحسن، فحرمة أكل المال حرمة التصرف هذه من جهة أنه شنو تصرف في غير ملكي، ما إلها ربط بحرمة المعاملة تكليفا، واضح؟ قال وأما حرمة، وأما حرمة أكل المال، أكل المال قلنا أكل مو معنى، أكل مو معنى الأكل الخارجي، أكل المال يعني التصرف هذا المقصود تملكه هذا، وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع، إذا البيع فاسد، البيع فاسد يعني شنو بعد باقي الموبايل على ملك البايع، انت شلون تتصرف هذا هنا ما يجوز، فهو متفرع على فساد البيع لانه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، وهذا وان قلنا بعدم هذا، حتى لو قلنا بيع الخمر مو حرام ما دام المعامله فاسده الشيء باقي شنو على ملكي، هو إذا تصرف به تصرف في ملك الغير، تصرف في ملك الغير بلا إذن بلا سبب شرعي شي يكون أحسنت، هذا بعد مو إلا نقول حرام، فسواء قلنا حرام لم نقل حرام، هذا التصرف الحرام تابع لمن؟ لأنك مالك لو مو مالك، إذا ملكت الشيء المعاملة صحيحة تصرفك صحيح، وإذا المعاملة باطلة حرام كانت المعاملة لو مو حرام مو مهم، المعاملة إذا مو صحيحة تصرفك شي يكون حرام، لأن تصرف في ملك الغير لا يحل التصرف في ملك الغير إلا أو في مال الغير إلا بطيب نفس منه. وإن قلنا بعدم التحريم، يعني حتى لو قلنا بعدم التحريم، خب أرجع إلى الـ هذا، شوف شلون سألت، ما أدري أكو شريطيا ما أكو شريطيا بذن الطبعات الجديدة، إحنا إيش قلنا؟ قلنا ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال شنو بقصدي إيه، يقول هذا خاف تسألني أنا الشيخ الأنصار تقول لي شيخنا هاي ملك هاي بقصدي ترتب الأثر اللي احنا سألنا همات، هو جاي يجاوب يقول لي أن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر، جاب مثال مثال لحرمة الاكتساب، جاب هذا المثال حتى يبين لك، يقول لك ليش أنا ضفت بقصدي يقول لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، وهو في مثل الخمر شنو هو الأثر المحرم؟ شرب، أما إذا مو قاصد الشرب حرام تبيع الخمر ما يشمله، منصرف شلون اللحم قلنا منصرف علما، لما يقول جيب لحم ائتي بلحم منصرف علما، لحم الغنم لا تقول الأحمر حتى الإبل لا، الآن إذا بالبيت قالوا لك جيب لحم تروح تجيب سمك يقبلون، وهم لحم صدق هو لحم لكن منصرف، إذا تروح تجيب لحم بعير هم ما يقبلون، يقول لك بابا احنا قلنا لحم، لحم يعني شنو، هذا هم كذلك يدعي الشيخ الأنصاري، جيد ماشي الحال. خب اي بنظر هذا الانصرافات وظهورات، الانصراف معناه ظهور والظهور حجه هو جدا. قال منصرف الى ما لو اراد ترتيب الاثار المحرمه، اما لو قصد الاثر المحلل اشترى الخمر حتى شنو يريق لا او ادويه ستقول هذا حينئذ بعد دليل يحرم بيع الخمر شراء الخمر ما يشمله منصرف عنه. خل اكمل هذا بخدمتكم. قال اما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعامله الا من حيث التشريع، الا اذا شنو كان قاصد هذا صاحبنا قاصد انه شنو البيع حلال شرعا مع انه لا يعلم الشارع ماذا حكم عليه، فرح يكون تشريع. مو التشريع شنو؟ التشريع أن تنسب إلى الشارع المقدس إلى الله إلى النبي شيء ما تدري به، حكم من الأحكام ما تدري به. يعني إحنا هسه قاعدين والله صلاة الغفيلة مستحبة لو لا إيه مستحبة، إيش ما تدري مستحبة؟ يروح راجع الدليل شوفه ثابت مو ثابت، حتى لو شفت رواية لازم تدرس سندها تدرس دلالتها تشوف اكو معارض له ماكو معارض كذا. فإذا فرض واحد من دون دليل يحكم حكم شرعي شي يسموه هذا تشريع، والتشريع شنو؟ دلت الأدلة الأربعة القرآن الكتاب والسنة والإجماع والعقل على حرمته. خب لذا قال فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع، يعني يقصد حليته شرعا مع كونه محرما. لكن عادة اللي يبيعون خمر وكذا ومو شنو مو قاصدين الشرب لهذا، بس مو قاصدين الشرعية يا عماد، يدرون فاسد ومع ذلك يوق، فمو قاصدين التشريع. إيه يعني هذا كلام نظري على مستوى التطبيق ما إلا شنو المصداق خارجي. خب إلا من حيث وكيف ما كان وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع. هذا المهم السهنان نريد ندخل في صميم البحث، المكاسب المحرمة منها تبدأ. وكيف كان فالاكتساب المحرم إذا تريد تسجل بالدفتر يا اكتساب حرام، مو احنا قسمنا الاكتساب إلى حرام مكروه مباح ودخلنا همات واجب مستحب. الاكتساب المحرم كم واحد ذكره؟ يقول لك أنا رحت أذكر لك بحسب الحروف الأبجدية أذكر لك اكتسابات محرمة، لكن سترى مو بالذات أنه كلها أنا أوقع أنها حرام، أريد نبحثها خلي نشوف. أنت قد تقول حرام أنا أقول لك الدليل مو تام على الحرمة مو حرام، خل ندرسها واحد واحد. ذني أنواع متعددة، لذا قال فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها في طي مسائل. المسألة الأول النوع الأول يذكر أربع أنواع، النوع الأول بمسائل تسعة لعله كذا أقل أكثر، النوع الثاني النوع الأول شنو هو؟ الاكتساب بالأعيان النجسة. الاكتساب بالأعيان النجسة هذا أفتونا مأجورين، هذا ندعي أنه حرام طبيعي، نجي إلى عين نجسة، لكن مو كلهن لعله أكثرهن نبحثن بس مو إلا كلهن، نجي إلى عين نجسة هسا ابتداء نخلي نعبر ونشوف على أنه صدق الاكتساب حرام لولا. الآن نطيع عنوان عام على الصبورة، اش نكتب؟ من الاكتسابات المحرمة الاكتساب بالأعيان النجسة. مسألة نجي إلى البول أول واحد خلينا نشوف أي بول يحرم الاكتساب أي بول لا يحرم الاكتساب. هذا اللي نقول يحرم صدق يعني دليل يساعد على أن نسجل بالرسالة العملية حرام لو لا، قد أنت تقول حرام أنا أنتهي أقول لا هذا الدليل مو صحيح مو تام، فخلي ندرسه جيد. لذا قال أنواع في ضمن مسائل. الأول النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة. المراد شيخ مهدي من الأعيان النجسة هنا النجسة اللي أم الجهال هم تقول، مو أم الجهال وإحنا شو نقول؟ نقول نجس، هذا نجس ومقصودنا متى عم نقول على المتنجس هم شو نسمي؟ نقول نجس، والحال خلاف الاصطلاح. النجس يعني عين النجاسة، المتنجس ما لاقى وكذا، عين ما موجودة، وإلا إذا عين موجودة عين النجس. إهنا أنا الأعيان النجسة شنو المراد من عدها؟ حكي أم الجهال لو حكي الفقهاء الاصطلاح، وظاهره المناسب حكي شنو فقهاء واصطلاح أعيان نجسة، لكن يظهر شوية أم الجهال مأثرة. أي شلون؟ لأنه بعدين يستثني من الأعيان النجسة ما هو متأ، يستثني الدهن الزيت المتنجس لفائدة الإس استصباح به. خد دهن عين نجاسة لو متنجس، متنجس. خو إذا تريد تقول الأعيان النجسة خصوص الأعيان النجسة، هذا الاستثناء شي يصير من يسموه منقطع. جاء القوم إلا حمار راح يصير، لأن الدهن المتنجس ليس من الأعيان النجسة. فحتى وخلاف خلاف أنه يريد واحد استثناء من حتى يصير متصل، نقول المراد من الأعيان النجسة شنو؟ الأعام من النجسة وال واضح المطلب. بعد أكثر من هذا ما يستحق. جيد. خب الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، واحد من ما استثني قلنا شنو؟ الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح. خب وفيه مسائل ثمان. هذا النوع الأول ثمان مسائل تبحث به. المسألة الأولى نجي الحيوان إما مأكول اللحم أو غير، والموجود بالرسائل العملية بول مأكول اللحم شي يكون طاهر، وبول غير مأكول اللحم شنو؟ وهذا غير مأكول اللحم، مرة غير مأكول اللحم بالذات مثل من شنو؟ الأسد، النمر، ومرة غير مأكول اللحم بالعرض، وإلا هو أصلا طاهر ويأكل، لكن بسبب طارئ إما الجلال أو الموطوء هذا يصير شنو؟ موجب للحرمة. خب هسه نجي إلى بول ما لا يؤكل، لا يؤكل، لا يؤكل، بول الأسد، هذا شنو؟ أقول لي يجوز المعاوضة عليه أو لا؟ سؤال واضح بعد. احنا حكينا بالاكتساب وقلنا الاكتساب واحد من الاكتسابات المحرمة الاكتساب بالأعيان النجس، وهذا بول العين النجسة بعد. يلا قل لي حرام لو لا؟ هو الكلام كله لازم ترجع للأدلة. الشيخ الأنصاري يقول بول ما لا يؤكل لحمه هذا حرام، البيع حرام. ليش؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو البول حرام شربه، هذا البول حرام شربه لو حلال؟ حرام. اثنين نجس لو طاهر؟ ثلاثة بمنفعة محللة مقصودة لو ما بي؟ هو يجيب الثلاثة يقول لا ما بي. فإذا مجوز ومصحح للبيع ما أكو، بل أكو شنو؟ مبطل هتخل أقول ومحرم للبيع. الأول إش كان شيخ علي؟ شنو حرمة شربه؟ حرمته البول حرام، خو مو حرام أباوعه، مو حرام أشتمه، هذا ما لا يتصور لا يتوهم حرمته، يعني حرمة شربه كل شيء بحسب حرام شربه. زين خوسة إذا حرام شرب حرام بيع ميل لك شيخ مهدي، أنت جاي تجيب لأنه حرام شربه إيش صار بيعه؟ خوشن الملازمة بيناتهم، ما تقول لي مين أكو ساعة كل ما حرم شربه حرم بيعه. الشيخ الأنصاري يقولها رواية التحف، الله يرحمها الله يخليها، ما أدري رواية التحف إيش كانت تقول؟ كانت تقول وكل منهي، وكل منهي، وكل فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه كذا كذا أو شيء فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع إلى آخره. هذا الدليل. الدليل الثاني ايش كان؟ لا لا، يعني النكتة الثانية اللي الشيخ لأجلها حكم على بول ما لا يؤكل بحرمة البيع، قال نجس. هذا شنو ملك انت اذا فرش شيء نجس بيع شيء يصير حرام؟ يقول لك هي همات رواية لهذا. ايش قالت رواية لهذا؟ قالت على أنه وينها وينها وينها وينها أو شيء من وجوه النجسية نفسها. لقيت أشعر عليه طلعها رأس سطر عندكم يقين، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء وين أكو؟ وأما صفعة شقد سبعة رأس سطر لازم يصير، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء. لقيتها سيدنا؟ خب امشي فر السطرين. أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، هم امشي بيها فر السطر بقى. أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. وأما الثالث، ها وياي لولا الدليل الثالث شنو؟ منفعة محللة مقصودة ما أكو بالبول. هذا شنو أقول لك دليل؟ إذا فرشي منفعة ما بي البيع حرام يقول هذا بعد ما يريد لتعال افتح شنو معجم أو تضرب كمبيوتر تشوف شنو رواية التحف شو تقول وروايات أخرى شو تقول. هذا لأنه أنت بيع، البيع هو شنو معناه؟ معادلة احسنت، شنو مبادلة مال بمال. لازم هذا اعطيك اياه شنو هو؟ إيه شنو هو؟ مال له مالية يتمول عند العرض، مالية الاشياء بيش. واذا اكو منفعة محللة مقصودة، اما اذا فرد شيء ما له منفعة الناس ما تبذل بإزاءة شنو فليس مالا. إذا جاي نفرض على أنه لا منفعة فيه محللة مقصودة فهو ليس مال، لما ليس مال فشنو البيع شي يكون مو صحيح طبيعي. هنا لما نقول حرام يعني مو صحيح، الحرمة الوضع مو التكليفية، الأولية والثانية لعله التكليفية نريد هنا أنا إيه. لا هذا ضعيفة، لا لا هذا ضعيفة، هذا دعوة. أنت تيجي تناقش ذاك شيء آخر، إحنا ما تناقش بعدين، بس هذه دعوة. فإذا لأجل أمور ثلاثة حكم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن البيع محرم هنا، يا بيع بيع بول ما لا يؤكل لحمة، واحد لأجل حرمة البول، اثنين لأجل نجاسة البول، ثلاثة لأجل خلوه عن منفعة محللة مقصودة. هسه أنت تجي تتنازع تقول هو البول منافع شنو؟ منافع مو الشرب أصلا، الشرب لعله مو منفعة، هي بول بول الأسد منفعة العقلائية يشرب، لا أمور أخرى. فأنت لازم الأمور الأخرى تشوف أكو منفعة تعد منفعة أو لا. واتخذت الشرب وتقول المنفعة الشرب ليس منفعة محل. التقاصر نظرك كله على قالة الشيخ يقول احنا زماننا هذا يمكن بالأجهزة بالكذا تستفاد بازياف تسموه الإيرانية ما أدري الأمور أخرى تستخرج من أبوال الماء لا يؤكل لحمة سلو عقاقير لو تستخرج ما أدري بعد أسمدة لو تستخرج محاليل تستعمل في أغراض أخرى لو يستعمل في مكان أكو هواية شنو حيوانات لا تؤكل وما يقليل للبناء بعد شنو الجص بيش يسووا خليط بأبوال ذني ما أكو خشيصة وما يعيشون يم نهر يم. فأنت شوف شنو المنفعة أكو منفعة مقصودة أو لا. أسا بعد أكثر من هذا هذا بغض النظر عن مناقشات أخرى إن شاء الله قد تأتي بس هسه أشير لها. البعض مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه قال أصلا هو شنو من قال لك على أنه لازم منفعة محللة مقصودة هاي التعزية تقراها شنو مين لك هاي شنو من نزل بيها حتى تصحح البيع. إذا أكو فرض غرض أنا عندي كافي مو إلا هسه هذا فرض كلام بعدين إن شاء الله في محل ومناسبة أخرى نذكره. فإذا هذه أدلة ثلاث ذكرها الشيخ الأنصاري بالنسبة لبول ما لا يؤكل لحمه لذا قال قدس سره قال الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم طبيعي جاب ثلاثة أنا أذكرت أنت تقدر على المنبر على المنبر لازم تحكي هواية مطيك فرصة شقد بعض الأوقات شقد 45 شلون تمليها بعض الأوقات ترافيك عندك شلون شنو تقلص ما تقدر هسه إذا لا كان شنو تريد تحكي هواية جيب دليل رابع وهو شنو الإجماع إجماع فهذا بلا خلاف لعله إشارة إلى الإجماع. لكن أكو فرق بين بلا خلاف وبين الإجماع شنو هو شيخ محمد مهدي أحسن ما تتبعه. بلا خلاف نقدر نقعد هنا احنا ماكو وحدنا سيدنا انت شنو نظرك تقول مو حرام حرام شيخ علي انت شنو نظرك حرام شيخنا انت شنو نظرك حرام شيخنا انت شنو نظرك حرام انا هم نظري حرام اقول لا خلاف قصدك لا خلاف لان حتى لو ما مطلع الغير شي يقولون يصدق لا خلاف عركة ماكو لا اما اجماع يعني لا اجماع يعني كلهم حتى الما موجودين بالغرفة لأن جاي تدعي اتفاق الجميع عدم خلاف بين الجميع يصدق إذا أنت ما شايف الخلاف. أما الإجماع نظرة إيجابية لازم تعلم باتفاق الجميع وطبيعي الإجماع إنما يكون حجة من يا جهة ذني نكات احفظها ذني ترى تعد راس مال إيه لان ما الله لنكرر دائما الاجماع انما يكون له قيمه تكون له قيمه ويكون حجه ايش وقت اذا كان كاشفا فهو اللي يكشف عن قول المعصوم لا خلاف احنا اربعتنا خمستنا قاعدين لو لا اتفاق الكل ها هو اتفاق الكل قوة يلا يا هذا الدولة فإذا هذا لا خلاف إذا أريد به الإجماع فيمكن الإشكال عليه وإذا كان لا فرض مؤيد ذاك شيء آخر. على كل حال إحنا بينا هسا جعل دليل رابع قلت احكي هواية ما يضر فالدليل الأول لا خلاف يعني الإجماع بعد شنو قال لحرمته بلا خلاف ظاهر لحرمته هو لو كان دليل ثاني يريد الشيخ شان يقول يقول ولي حرمته مو لي هاي لحرمته كأنه عدم الحرمة والنجاسة والكذا أوجبت عدم الخلاف هذا مو مهم قلت مو مهم قال لحرمته واحد، اثنين ونجاسته، ثلاثة وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. حتى شو تقول له؟ حتى شو يصير؟ مالا، لأن إذا به منفعة محللة مقصودة يصير مال. هذا ما به منفعة مقصودة ليكون مالا، لتكون له مالية، أي إشارة لهذا. فيما عدا بعض أفراد ده، يقول بلي أقول لك هذا ما لا يؤكل لحمة، ترى بعض أفراد مستثنات أكو فائدة به، مثل من؟ كبول الإبل الجلالة أو هذا راجع لمن؟ فيما عدا ما استثني أو عدا بعض أفراده، راجع إلى الدليل الأخير وهو شنو؟ وعدم ال... يقول ما به منفعة محللة مقصودة إلا بعض الأفراد وهو شنو؟ الإبل الجلال أو الموضوع. كأنه يرى هذا شبيه ما أدري هذا، مع أنه نجز يجوز شربه حتى يصير منفعة. إذا قلت هذا بقى ما يفيد أو لا، أي حلال شربه المعروف في الرواية أنه إذا ما كان ما قالتها لموضوع أو لجلال، لا هذا الإبل حلال لأنه للتداوي منفعة أكو إليه، وما من شيء حرام إلا بوقت الضرورة شي يكون. فهذا ما حرام هو الإبل، بول الإبل لا أقل من جهة نجاستي، من جهة كذا لأن جلال نجس، لكنه لأجل التداوي شي يصير حلال. فلما يصير حلال منفعة بعد شنو؟ مقصودة تكون. فلما المقصودة تكون إلى مالية أو لا مالية إلى، لذا يستثنى. هذا مد نظر الشيخ. أي والموضوع أي الإبل، الإبل مو غيره، مو غيره يعني الجلالة ما بيش منفعة، بس الجلالة بيمنفعة. لا بيش ذاك بعد أولى، ذاك إحنا ما زين نتكلم عنه، ذاك كأنهم انتهين منه يجوز سانتظرنا. هذا سأته هذا لما صار حرام شنو حكمه؟ يقول الإبل الجلال بولا يستثنى لأن منفعة باقية بي. أي ذاك كأنه منتهين منه، ما دام طاهر يجوز، مع أنه يحرم ما تحرم. أنت شو كل شيء طاهر حلال، شو مالك الساعة هذا؟ الساعة هذا عيفة. أي موافقين على اخواتنا المؤمنين اللي يشجعون على المخالفين بانهم يتكلمون عن شرب البول الابل وكذا عند المهابية وصفهم، يقولون يعني يشجعون عليهم، وانا دائما اقول لهم هذا اذا موجود عندنا في الفخ يعني. اي ليش يشجعون يعني؟ ما خاصة هذا، مو كل مشنع تشنيع صحيح. ربما مو صحيح. فرعان، هسه نأتي إلى فرعين يرتبطان، فرعين نأتي إلى فرعين يرتبطان بالبول. أقول الفرع الأول غير الإبل، الإبل من مأكل اللحم. الآن سد ملف ما لا يؤكل لحمه، افتهمنا هذا شنو حكم البول مالته. الآن تعال إلى بول ما يؤكل، ما يؤكل. أما الإبل فكأنه منتهين من أنه يجوز بيعه لجواز شربه، يجوز بيعه لجواز شربه للتداوي غير الإبل، بول الحمار، بول البقر اللي هو همات ما دام ما أكل اللحم بول شي يكون طاهر، هذا بيع شنو جائز أو لا؟ واضح له لا؟ قال شي يقول، يقول مرة نقول شرب بولة جائز، مرة نقول مو جائز. إذا قلنا شرب بولة جائز فبيع شي يصير، وإذا قلنا شرب بولة مو جائز هنا يمكن أن شنو نقول فيه تردد التموت النغم الكذا السجعة تأخذك علما إلى أنه إذا قلنا جائز فبيعه وإذا مو جائز فبيعه. لا لا تقول مو جائز مو هجي. لا فيه قول قولان أو فيه وجهان فيه احتمالان من جهة. خب هذا على أي أساس يجوز؟ ما يجوز حتى لو شنو تقول والله مو أكو فرد شويون الفائدة ما أدري أقول لك شنو خسرته مو البناء وين ما أكو فرد فائدة كتشلو صغيرة هم ما تجي تريد تقول جائز كهذا هو كل شيء لعله شنو بيفرد فائدة شو اسمه ما عندنا فرد شيء اللي ولا تقيس على الأدوية والكذا فرق أكو بيناتهم. وهالكلام هذا شنو يذكر الشيخ الأنصاري لكن الهيكل البحث هكذا أن بوله غير الإبل من مأكول اللحم خلصنا غير مأكول اللحم ما يؤكل لحمة غير الإبل. الإبل خارج شنو عن البحث روايات دلت على أنه يجوز شربه كذا شسمه للتداوي هذا مسلم أنه يجوز بيعه. الكلام في غير أبوال الإبل اللي بوله شي يكون طاهر بيع ذلك البول جائز أو لا؟ يقول مرة نقول هذا بوله طاهر عفوا مرة نقول بوله يجوز شربه فهنا أنا ماكو مانع من بيع ومرة نقول لا مو جائز لأنه يوجد ماذا احتمالان. قال فرعان الأول بول ما عدا بول الإبل بول الإبل طلع قلنا ما عدا بول الإبل من أبوال هاي من إذا قاعد هنا ابن مالك وابن عقيل شي يقول هذا من شنو بيانية هذا ما عدا شنو هو ياهو ما عدا غير الإبل شنو هو غير بول الإبل ها أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور محكوم بالطهارة عند المشهور. إن قلنا بجواز شربها اختيارا يعني مو في حالات الضرورة ودواء وكذا كما عليه الجواز يجوز شربها اختيارا أقول لك أكو من يقول بالجواز اختيارا قال كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين إذا ما تسكت ترى أقول لك إجماعي القضية أنه يجوز بل عن المرتضى دعوى الإجماع على جواز شربها شرب بول الحمير شرب بول البقر شرب غير الإبل يعني وبناء على الشرب فالظاهر جواز بيعها يعني كأنه إذا جاز الشرب أوتوماتيكيا شنو لا أوتوماتيكيا شنو هو يجوز البيع لأجل شنو يعني منفعة سيجوز هذا معناه صار منفعة محللة مقصودة هاي شلها ربط هاي شلها ربط إذا قلنا يجوز الشرب سب الله إذا النخامة يجوز أكلها سامحني بالمثال ما الله أخليك أنت شنو يعني بالعجل تجاوب إيه وإلا مثال مقزز النخامة قلنا يجوز بلعها يعني يجوز بيعها يعني صارت مالية صارت كذا شنو شنو على أي أساس منفعة محللة مقصودة للعقلاء اللي بحيث تبذل هذا حكي على غير كلام السيد الخوئي اللي يقول مو إلا منفعة شخصية كافي مو إلا منفعة عقلائية تشكل مالي هذا غرض شخصي يعني كافي مو إلا منفعة غرض شخصي هذا مقصودي عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال أعيد المطلب قال وإن قلنا بلي فالظاهر جواز بيعها ماشي الحال وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة لاستخباثها لأنه شنو ويحرم عليهم الخبائث واحد من مصاديق الخبائث مفردات الخبائث شنو هو هذا وإن كان طاهر وخبيث وسطاهر وسقوشن. قال وإن قلنا بحرمة شربها بين شريطين حطها هاي كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها، إن قلنا بحرمة شربها ففي جواز بيعها قولان: عدم الجواز مو جائز. ليش؟ من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها. هسه تقول لي هاي يشربوها مو خس هاي فرد منفعة نادرة، المنفعة النادرة هذه ما تشكل مالية المن لذلك الشيء، وإلا إذا المنفعة النادرة تشكل مالية وصح البيع تقول ما عندنا فرشي لا يجوز بيعه، لأن كل شيء تجيبه لا أقل. شنو تجيب لي يلا شنو أي شيء تجيبه أقدر أذكر لك شنو فرد منفعة شنو جزئية لك. قال من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها والمنفعة النادرة لو جوزت هذا، والمنفعة النادرة إذا قاعد على المنبر شو تقول؟ هذا بمثابة شنو؟ دفع توهم. نقطة: إن قلت توجد منفعة قلت هي منفعة نادرة، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. بعد ما عدنا في الدنيا شنو فرد شيء يقولوا له اكتسابه حرام ما عد. قد واحد يقول على أنه لا منفعة مو هذا، مداوات منفعة عظيمة مو نادرة. قال والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، وإلا لأوجب، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها. ليش؟ لأن كل شيء يمكن أن ينتفع به، وإلا لأوجب أن يقاس كل شيء على الأدوية. ليش؟ لأن كل شيء في حالة من الحالات بمن فعل. هاي واضحة العبارة لو لا؟ يقول لا تقول لي هذا بول الحمير قد يسأل فائدة التداوي، فإذا بي فائدة التداوي راح يصير بشكل الأدوية والعقاقير. شلون الأدوية والعقاقير يجوز بيعها؟ فهذا هم يجوز بيع، لأنه جاي يستفاد منه للدواء بيع الحمار. ليش لا تقول هذه؟ لأن هذه فرد منفعة نادرة جدا وهذه غير ملحوظة، وإلا إذا هيك منفعها ما تريد تسويها كل شيء تقدر تقيسه على الدواء وتقول يجوز بيعه. ليش كل شيء أقدر أقيسه؟ لأن كل شيء هو بي فرد منفعة خب. هسه هذا بقي واضح شنو هسه كلام الشيخ الأنصاري؟ الجواب هو بشكل ما يقول السيد لكن بصياغة أخرى. شيخنا أنت لما تقبل أنه هذا بول الحمار ولو نادرا يمكن أن يستعمل كدواء، كافي بعد هو ما دام يدخل تحت الدواء يجوز. هو الدواء لازم أنا 24 ساعة كل يوم أشربه؟ وهذا وتدري أكو بعض الأدوية هي خاصة جدا في حالات طارئة جدا تستعمل، مع ذلك لا تعد ليست مالا بل تعد مال موشلو لا. فإذا تدخلها تحت الدواء ومع ذلك ما تطيها حكم الدواء هو يذكي، لا تدخلها تحت الدواء ولا تقول لي على أنه غيرها راح يقاس بالدواء، هو غير من قيس على الدواء لأنه لا يسمى دواء. أما إذا دواء وعقاقير وتداوي وكذا هذا أصلا هو يكون بعد مقصود للعقلاء ومنفعة محللة وجائزة. المطلب واضح لولا؟ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نحاول بعد من غد شوية نمشي اليوم لأنه أول الأسبوع وكذا وهذا.